محمد رسول الله فإنها في الكلمة وأقصد بها الشهادة. تنفع الآن في الدنيا وإن كان من العقاب، تنفع الحق في الدنيا وإن كان من العقاب. واسمع هذا الحديث الذي رواه أيضا عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قبل ومن لم يرى الله صلى الله عليه وسلم الله جل وعلا قبلت ان اقاتل الناس حتى يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ونقيم الصلاه ونؤتي الزكاه فاذا فعلوا ذلك عظموا مني دماءهم واموالهم الا بحق الاسلام وحسابهم على الله. اسمع الحديث والحديث متفق عليه والحديث السابق ايضا رواه البخاري ومسلم كلها احاديث صحيحه. عند البخاري ومسلم يقول عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلي عليه امرت ان اقاتل الناس امر الناس اقتال الناس حتى يقول حتى يتم لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ويقيم الصلاه المكتوبه ويؤتي الزكاه فاذا بعث ذلك عصموا مني دماءهم حفظوا دماءهم القتل واموالهم من الجزيه او غير ذلك من الامور الا بحق الاسلام واحكامهم على الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحكم في الدنيا على من قال لا اله الا الله وانبره رسول الله لانه مسلم فإن قال أبونا اعتقاد حجابه على الله يوم يقتل بيد الله الذي لا يخفى عليه قادر في الأرض ولا في السماء. ولكن ولأنما والحمد لله من الله علينا بعلمة الإسلام وأدانا لعلمة التوحيد فهل لا إله إلا الله هذه الجملة التي نقرأ بها من ذلك وتقرأ لها من ذلك وتقرأ لها من ذلك تنتفع العبد في الآخرة كما تنفعه في الدنيا. استغفر العلماء حتى تنفع هذه الكلمة صاحبها في الدنيا والآخرة ولا بد لأهل الشهود. ربما يقول البعض أما لا أهل الشهود ليس المطلوب الإخلاص ولكن المطلوب التصديق وسوف نعلم بحمد الله وقول هذا الامر. ربما يقول بعض هذه الشروط الكفر لم تسمع عنها من في قول العقول كلام فان على نوع السلف والعلماء والصفات كانوا يعلمون ذلك بل وحيد المرسلين الحمد صلى الله عليه وسلم علم هذا الامر علم هذا الامر وقال ومن لا اعلم. قال حسن البصري كان في جنازه مع المرض الشعر المشروع صاحب الجنازه الطريق اوليت من شرطه فقال له يا فرطه ماذا أعددت لهذا اليوم؟ كلا إذا بقت النواقية وقيل من رأى وظن أنه من رأى والفرع الرياح والرياء إلى ربك يومئذ للنفع ماذا أعددت لهذا اليوم؟ فقال أعددت لا إله إلا الله محمد رسول الله منذ 70 سنة وأنا أقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. فقال الحسن البصري نعم العزة لا إله إلا الله ولا تكتبه إلى لا إله إلا الله فروض وواجبات إلى لا إله إلا الله فروض وواجبات فإياك وتقسيم الصلاة إياك وتقسيم الصلاة الغافلة وفرصك والفرص الشاعر والله قال من حق الشعراء والشعراء يتبعهم الغافلون ألم ترى أنهم في الكون واهل أليمون وإنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل منهم وقليل معهم وجاء ربك لحق الوقت وقع أيها الأخوة إن لم يقولون من قال لا إله إلا الله فقد الجنة فقال لا إله إلا الله ولكن لا إله إلا الله بشروطها وأركانها لا إله إلا الله بشروطها وأركانها وقال رسول النبي هذه أقوال كما اكتبت ليتعرف على شروط لا إله إلا الله قال يا رب أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله قال نعم مفتاح الجنة لا إله إلا الله ولكن كل مفتاح لا هل رأيت قط هل رأيت قبل ذلك مفتاح في الأحكام لا فقال يا رب إن لكل مفتاح مفتاح ولا تحتار الجنة إلا بهذه الأسباب فيأخذها ما هذه الأسباب وما شروط لا إله إلا الله الآن اقتنعنا جميعا أن الشهادة ركن رهين من أركان الإسلام ولكنها لا تنفع صاحبها ولكنها لا تنفع صاحبها إذا وقف بين يدي الله إلا إذا حقق شروطا كثيرة إلا إذا حقق شروطا كثيرة فلا يقوم على هذه الشروط اليوم بحول الله نتكلم عن الشرط الاول ولا اظن ان الوقت يكفي لذا سنتحدث ما يذكر الله ولن تكمل للجمعه القادمه ان كان في الاعمال بعضها الشرط الاول العلم انتبه انتبه يا حمد الله انتبه يا حمد الله فكل ما مضى هو شيء من التوحيد والتوحيد هذه هي بداية الجد انتبه ما نعمل لا إله إلا الله كل معناها لا معبود الحق إلا الله فبعض الناس يعبد هواء وبعضهم يعبد شهوة وبعضهم يعبد ولد وبعضهم يعبد تجارة وبعضهم يعبد الصنم والوثن من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله ولكن الإله الذي يستحق العبادة هو الله جل وعلا وشرط لا إله إلا الله حتى إذا وقفت بين يدي الله فضعت الصحف جعل الله وإياك من أصحاب اليمين فجدت كتابا فتقولها أقرأ كتابيا إني ظننت أني أراك كتابيا فردت عشتك راضية في جنة عالية خطوبها ثانية لا تقع فيها باغية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم من أيام القارية هذه المكانة وهذه الدرجة وهذه الجنة وعزة المتقين الذين قالوا لا إله إلا الله وأدوا حقها وأول حقها العلم العلم قال الله فأعلم أنه لا إله إلا الله وآية رسول محمد صلى الله عليه وسلم في سورة الكتاب فأعلم أنه لا إله إلا الله والتغفر لذنبك والمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقبلهم ومثواهم. فاعلم اسلام حربك وعلم مقتل معك ان لا اله الا الله ولا يدفعونك ولا يملكون اتباعك الا يجتهد بالحق وهم يعلمون وقد اشهاد الحق شهاده الحق لا اله الا الله محمد رسول الله. التقييم ذكرنا اننا نعود من السم الى السم ندوق ثم سرعان ما نعود نقتل على الطاعات كفاله نرى الناس ولا ننصر الله الا قليلا هذا السبب السبب ايها الحبيب اننا لا نعلم من هو الله من هو الله في يوم الناس طار خاطئك وزاد على قلبك ان تسال هذا السؤال من نفسك من هو الله؟ أنت من نفسك على نفسك عمرك 30 و40 و50 و70 فلما تتمرس على نفسك لتسأل نفسك وتحقق دوائر قلبك ودرجات عقلك وأركانك وجوارحك من هو الله؟ ربما يقول البعض ربما يقول أكثر الناس والله ما تقول ذلك لذلك إذا كل ما خلقنا فلماذا خلقنا؟ خلقنا لنعبد الله جل وعلا وكيف نعبد المجهول؟ كيف نعبد من لا نعلمه؟ كيف نعبد من لا نتعرف عليه؟ تريد أن تعرف من هو الله. انتقل معنا إلى آية القرآن والذي يتحدث فيها رؤاه الإله يتحدث عن نفسه سبحانه وتعالى وهو يعلم بنفسه جل وعلا. وآيات القرآن كتب هذه الآيات تتحدث عن عظمة عظيم وكبرياء الجبار وقوة القهار وعزة العزيز الغفار. فترجع في الآيات والله أكبر ولقد نذكرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كل هذه الآية في سورة البقرة تقرأها لسورة القرآن الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات ولا في الأرض من الذي يسمع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا مع أصحابه فقال أي آية في كتاب الله أعظم؟ لا أعظم آية في كتاب الله. فقال له أصحابه الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يمر إلى صاحبه نظرة عداد ويقول له ليحدث العلم بالنسبة ليحدث العلم بالنسبة نعم أعظم آية في كتاب الله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا يغفل ولا ينام ولا يغفل ولا ينسى لا تأخذه سنة ولا نوم يعلم مداخيل الجبال ومكارم البحار وعرض تطريق الأرض لا تغني منه سماء سماء ولا يقوم في بعره ولا يجبن ما في وعره سبحانه وبحمده سبحانه وبحمده يعلم ما أطلق عليه النهار وما أطلق عليه الليل كل شيء له من النار ألا له الخلق والأرض تبارك الله أحسن القائلين. انظر إلى عظيم معك في كل وقت لا يدع ولا ينسى ولا يعد ولا ينسى وما كان ربك نبيا ما فضلنا في كتاب الشيء وإن شيء لا تستطيع بعرضه ولكن لا تفقهون في حوله إلا بعرضك وأن الله يغفر وإياك إن تشعر هذه المواقف الذي معك في الليل والنهار في البطن واليقظه في القرارات وفي القرارات وفي كل الاحوال لا يحبط عنك وسع كل شيء علما واعاق كل شيء علما لو انك تشعر هذه المراقبه فهل ما تعرف الظروف والله ما استطاعت الجوارح ان تعصي الله جل وعلا كلنا يخاف من فوات الرزق كلنا يسعى على نفسه وعياله همه في الصباح ما المطلوب مني يا ابنائي وما المطلوب مني لشهواتي وما المطلوب مني لدنياي خاف ولو فاته شيء يسير من الدنيا لأجمع عليه أجيالا وأجيالا لعشر الثلاثين لو قرأ هذا المسكين قول الله قل اللهم مالك الملك قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخلق إنك على كل شيء قدير تكون بيد الله تكون بيد الله لا تمتلك احد شيئا من الدنيا الا بيد الله بشيء الا بكلمه كتبه الله عليك. اليك هو القائل قل اللهم مالك الملك، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. فلماذا استعنت ايها المسكين بالله؟ ولماذا تبذلت لعبد لا يملك من ابنته شيئا؟ هناك هذا وتلحق الى وتجاهد هذا وتكذب على هذا من اجل هذا، كل ذلك من اجل هذا، من اجل الدنيا يملكها ليس هذا العبد، ولماذا يملكها من اجل الملوك؟ فجوب السماوات والارض فاودى ان تذل له وتنصح عليه حتى يؤتيك الله من فضله ما يفتح الله الا من رحمه ما لا بد لها. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله على العالم والصلاه والسلام على اشرف الانبياء محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. الشرط الاول من شروط لا اله الا الله العلم، وكيف تعرف ربك؟ الله الواحد، الله الواحد. حتى النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول ام المؤمنين عائشه ان الحمد صلى الله عليه وسلم ان يرى ربك في ليله الاسراء والمعراج، فكيف تتعرف عليه؟ تتعرف على الله جل وعلا القران بأسمائه وصفاته. أحدنا إذا نزلت عليه مصيبة أو أصابته كارثة فبعد عن الأسباب ولم يجد اتجه إلى الصحراء وإلى العراقيل، وهو بكل أن تكون هو الذي كان يخطط من أول أسواق الكشف وضعف النساء وأكثر هذا المرض في نسائنا نسأل الله أن يحفظه العافية. تعني الأعمال وتذهب الى الصحراء وتدفع الاموال على الصبور البارده تستمع من اجل رب الاعمال، لانها تدعي ان هذا الغني الشقي السبب الذي لا يملك فيه نفعا ولا ضرا يعلم علم القدر. هذا المسكين لو صرى ايه الله من الانعام، لو وقف مع قول الله تعرف على الله وعنده مفاتيح الغيب اقرأ على رسالة للعلم وتفكر في معناها وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو. هذه هي رسالة الانعام، هذه الانعام وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو بحقائق جماله، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو، ويعلم ما في البيت والبحر وما تركض من ورقه إلا يعلمها، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. من هو؟ الله جل وعلا. لا يعلمها ساحر ولا يخفى ولا كذاب ولا غش، وإنما يعلمها علام الغيوب. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حتى في ظلمات الارض ولا رب ولا يابس الا في كتاب مبين، وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار الموت الصغرى وانت لا يجد الله يتوفى نفس حين موتها والتي اتاه في منامها، فيمسك الذي قضى عليها الامل ويرسل الله الى ابي المسلى من الذي يغفر بالليل ومن الذي احياك بالنهار انه الله عزيز غفار، وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار قد كفرتم من الذنوب والمعاصي والطاعات، ويعلم ما جرحتم بالنهار وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار سبحانه وتعالى. اياه مع الله، اياه مع الله، فلا تطرح لا يفتحه ولا يبدا فيه ولا يبدا فيه. يا معاصي النساء، يا معاصي الله يعلم في السماوات ويعلم في الارض قل لا يعلم في السماوات والارض الا الله وما يشعرون ان يبعثون وما يشعرون ان يبعثون طبيعه الضلال عند كل الناس الا ما في الارض معصم طبيعه الفسق يليها قضيه العافيه الله جل وعلا احسب هذه القضيه وطرح عليك سؤال إذا كنت مصدرك بالإجابة فلا تتحلم ولا تتوقف فإن السؤال قد صح على الكفرة قل من يرزقكم من السماء والأرض قل من يرزقكم من السماء والأرض الله أفلا تتكلم على الأبصار الله ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي فسيقولون الله الكفار اعترفوا كما نعترف نحن نبيع نصلي وقبل ان نكون مكروه وبعد ان يتوجه اشهر الى الحج وربما هو عالم من العراق يقول الذي يمشي ويمشي ويستمع ويقرا هو الله كلنا نحكم من السماء والارض الذي يستمع ويقرا ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحج تتلقون من الله فقل فقل افلا تتقون افلا تتقون فلا يدعو الله وقوله الحق فلا تبع الحق الا ضلال فانا تتوبون فانا تتوقعون ان استطعتم ان تكونوا من انصار السماوات والارض كله ان استطعت ان تكونوا من الله فلن يمسك جل وعلا ولن يستطيع احد ان يكون من فضل الله ان استطاع ان تدخل من اقدار السماء او من اقدار الارض او من كل من اقدار الله فافعل فافعل او لا تستطيع احد ان يفعل ذلك او لا تستطيع احد ان يفعل ذلك لا والله ان كل من في السماء والارض إلا آخر الرحمن حتى إلا آخر الرحمن حتى إلا آخر الرحمن حتى إلا يا سيد الرحمن رب أمره يا سيد الرحمن الكريم هذا جسد أو أستطيع أحد أن يرفع صوته على الله كيف لا يكون له قلب وخشع في الأنوار من الرحمن وخشع في الأنوار من الرحمن ما لا تسمع بالله إلا بعثا يوم يجب أن يسمع لعبة لا عوج له لا يجدون الجماعة إلا من شهد بالحق وما هي الشهادة بالحق قصد لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قل ما يرزقكم من السماء والارض الا يجب السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي فسيقولون الله كما يقول فكن اثرهم فذلكم الله ربكم الحق فما بعد الحق الا ضلال فانى تصرفون كذلك حقت كلمه ربك على الذين كفروا انهم لا يؤمنون كل هذا من شركائكم كل هذا من شركائكم من يبدا الخلق ثم يعيده كل هذا من شركائكم من يبدا الخلق ثم يعيده اهل الضد واهل العلوم هل استطاعوا على ما اوتوا من علم ان يحيوا ميتا بلاغه من ذلك ان يعودوا في اعماله لحظات تلاقوا من ذلك إن الذين يكون من دون الله عباد مستهزئون لن يخلقوا ذبابا ولا اجتمع على لو اجتمع أهلهم على أن يخلقوا ذبابا هذا المخلوق الذي ننظر إليه باحتقار وباضطراب لو اجتمعوا على أن يخلقوا هذا الخلق الضعيف والله ما استطاعوا ليس هذا الضعف بل ان هذا المخلوق الضعيف الذي يدافع بالافكار ويبات بالاملح والمؤمنات لو اخر حق تذكر لو اجتمع في الأرض بجنودهم وسحابهم ومعقاتهم على أن ينتجئوا من هذا الشرك ما استطاعوا، وإن يكون هم الإمام شيئا لا يستغفروه منه، ضرب الله عز وجل المخلوق لا قدر الله ما قدر الله حق قدره، حتى بقدر الله حق قدره لا بد أن تعلم من هو الله. إن الله يعلم إذا أتى به الإنسان يجامع أو يشتري بيت أو يستأذن منه أو يناسبه أو يخطب الناس فسوف يسأل عنه وعن عمله وعن أباه وعن أجداده وعن أبنائه وعن ماله وعن وعن وعن لأن الله الصفقة الدنيوية تنطوي بالإخلاص الدنيا فهربت كل أعراض. ما أنزل حمد لك الصفقة من أجلها وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لا تريد أن تتعرف على الله. آيات تعرف في القرآن الكريم كثيرة كثيرة وكثيرة، ولكنها تحتاج إلى كونك تفكر في هذه الآيات. إذا أنت حبيب وإذا سرت تعلم ما لك وإذا سرت تعلم ما لك معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله احفظ هذه الجملة. معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله. وما شرطها؟ هي مفتاح الجنة. ولم يكن أحد الجنة لا يدمج مفتاح لا إله إلا الله محمد رسول الله، حتى إن الذين يعذبون في النار ويشفع فيه محمد صلى الله عليه وسلم ويذهب كما في الحديث الصحيح الذي عند البخاري ومسلم في المرة الرابعة فيقول يا رب بعد أن يثني على الله جل وعلا بالمعارف ما هو أهله، والنبي يقول هذه المعارف ليست لي إلا أن الله يفتح علي بها، يقول يا رب بعد أن يثني عليه فيقول الله ارفع راسك وضرب راسك واسع كشفه وقل يسمع، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يا رب في ذنبي في ذنبي في أن أشفع في كل مقال لا إله إلا الله. فيقول الله لك هذه ليست لك ولكن معزتي وجلالك وكبريائك وعظمتي. فيقول لك النبي صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله أنت تحكي لا إله إلا الله فأنت شرطها وحقق أبدائها حتى تكون في ظل عرش الرحمن. من الذي يدفعك؟ من الذي يدفعك أن تكبر عن هذا الدين وتنافي مع المنافقين؟ ولا يغتر ليقضي على الماء ربك قال إنكم ماكثون. من الذي يدفعك أن تخيط في الأولاد وتمسح على أطفالك الأهل أن أخيروا على النبي الله أو الله والله جل وعلا لا تلعب ما يسلم الله تحت الدين وفعها لا إله إلا الله لا معقول بحق إلا الله. احفظ هذه الجملة وعلمها لنفسك وأبناء المغني معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله وهي مفتاح الجنة. لن يدخل أحد الجنة إلا بإذن لا إله إلا الله محمد رسول الله. ما شاء الله الشرط الأول العلم. وكيف أعرف الله؟ أنا ما رأيت الله إلا على الدنيا ولا في السهرات. أنا أقرب صلاة المطلوب صلى الله عليه وسلم أن أنا أرى الله في الجنة وجوه يومئذ ما أرى أخيار بها ما أرى الله من عملها. اللهم احفظ من هذا الجلال والإكرام. لا الله في الجنة كما في أهل السؤال وكما قال محمد صلى الله عليه وسلم كيف أعرف الله؟ كيف أعرف الله؟ كيف أكون من النار؟ كيف أجتهد في الطاعات؟ الشرط الأول تعرف على الله، اعلم من هو الله وكيف ذلك؟ في آية هذا العمل. إذا أيها الأحبة المحاور في القرآن الكريم في هذه الجمعة كانت ثلاث محاور. المحور الأول واحفظ واحفظ معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله هي مفتاح الجنة. شروطها الشرط الأول هو المفتاح. الشرط الأول العلم. وفي الجمعة القادمة بحق الله أن نقول نكتفي الحديث عن الشرط الأول من شروط لا إله إلا الله. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلني وإياكم من الذين يتبعون قول اللهم اجعلنا من الذين يتبعون قول اللهم احمل منا ومنهم شكر الله. Allah'a emanet olun.